بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجد 63، والحديث عن مظهر من مظاهر الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. قلنا مظهر من مظاهر، لأن مظاهر الإعجاز قد تعددت في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن هنا نجد أنفسنا بين يدي العبارات القرآنية الدقيقة التي جاءت وصفا للرحم الذي هو المحل المهيأ للتناسل، المهيأ لحضانة هذا الإنسان الذي أراد الله عز وجل أن يكون له دور كبير فوق هذه الأرض. فنجد أنفسنا بين يدي الوصفين اللذين مر ذكرهما معنا، القرار والمكين. وقد ربطنا في المجلس السابق بين كلمة القرار وبين كون الأرض قرارا، وهذا المعنى وحده كفيل بأن يذهلنا أمام عظمته ودقته وإحاطته، حيث إن هذه الأرض ربما نظرنا إليها على أنها قرار من حيث المعايشة، فهي قرار فعلا، لكن تدري كم ظاهرة من وراء كون الأرض قرارا؟ أتدري كيف هيئت الأرض وبما هيئت الأرض؟ أتدري المقاييس التي وضعت فيها الأرض؟ أتدري المسافات التي أقام الله عز وجل فيها الأرض؟ أتدري ما يتعلق بالقشرة الأرضية ودور هذه القشرة في جعل الأرض قرارا؟ أسمعت بالغلاف الجوي؟ أسمعت بطبقة الأوزون؟ أسمعت بهذه التربة التي هي الظاهر من سطح هذه الأرض، وكيف هيئت من أجل الإنتاج الذي يحتاجه بنو آدم فوق هذه الأرض؟ أدريت مدى الدقة في جعل هذه الأرض كتلة صالحة لتقوم فوقها حياة؟ وهذا كله بالمقاييس وكله بالدراسات، حيث إنها لو كانت أكبر رتب العلماء على ذلك ما رتبوا من نتائج، ولو كانت أصغر لكانت هناك نتائج معاكسة. وهذا يتعلق من جانب آخر بدوران الأرض حول نفسها وتأثير الكتلة بهذا أو في هذا الدوران، قرب الأرض من الشمس، دوران الأرض حول نفسها. كل هذه وكل واحدة منها إنما يمكن أن تتحدث عنه حديثا مستفيضا. المهم يمكنك أن ترجع إلى ما كنا قد بدأناه من أدلة على عظمة هذا الخلق الدال على عظمة الله عز وجل في المجلد الأول، ولكن هنا ننتقل مباشرة لنتبين القرار المكين الذي هو الرحم. يعني أعد، ونحن وصلنا إلى هنا تقريبا، أعد الرحم ليكون قرارا لهذا الجنين الذي هو مشروع أقامه الله تبارك وتعالى. إذا ما تم نهض فوق هذه الأرض بما أحب الله تبارك وتعالى أن ينهض به هذا المشروع، قلنا كل ما يمد به الجنين من غذاء تجده في الرحم وقد هيئ لذلك، من متطلبات النمو والعيش مدة هي مدة الحمل، قال هذا كله يدل على ما ممكن به ذلك الرحم ليكون قرارا مكينا يحتضن هذا المولود. مكن أو هيئ الرحم للنطفة الأمشاج، حيث تحبو بصورة عجيبة وفريدة ودقيقة لتعلق، فإذا بها تنتقل من نطفة أمشاج إلى أن تصبح علقة، وبعد ذلك يبدأ النمو، ثم هذه العلقة تتخلق شيئا فشيئا بنظام من أدق ما يكون النظام ليتخلق منها بعد ذلك العظام، ثم تكسى العظام لحما كما ورد في آيات كتاب الله تبارك وتعالى. ثم شاء الله عز وجل لهذا الجنين بعد أن يتم خلقه ما يبقى أمامه إلا أن يقضي الأجل المحسوب بدقة، أيما دقة، وهذا ما يسمى بالأجل المسمى لكل جنين في رحم أمه. ثم نجد أن هذا الرحم قد وضع بصورة من الصور، حيث إن هذا الإنسان قد كون من مجموعة من الأعضاء الهامة، ولعل ما يتعلق بخلق المرأة الرحم إنما هو العضو الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في خلق المرأة لتكون مصدر إنجاب، إن صح قولنا مصدر إنجاب. وقد حمي هذا الرحم من كل المؤثرات الخارجية. حماية الرحم من المؤثرات الخارجية إنما تنقلنا من كونه قرارا إلى كونه مكينا، ومن هنا قال يتمتع الرحم بالمكنة. المكنة يعني القوة والشدة والتهيئة ليتلقى كثيرا من صدمات الحياة المتصورة والمتوقعة، بل والواقع منها ما يقع. قال هذا التمكين للرحم إنما جاء من خلال بنائه الخاص، من خلال متانة عضلاته، من خلال توزيع ألياته. ومن الأسباب التي تساعد على المكنة أن عنق الرحم مغلق بفوهتين وقناة. هذه الكلمات كلها كلمات خبير هو طبيب نسائي الدكتور مأمون الشقفي حفظه الله تبارك وتعالى، وكلها قد أخذ من كتابه القرار المكين. ثم يقول لا ينفتح الرحم بصورة عامة إلا حين الولادة. قال إلا لآفة، وحينما نقول إلا لآفة يعني هذا أن العوارض هي التي يمكن أن تترك بصمتها، أما الأصل فإنه قد وضع بصورة يمكن لهذا الجنين أن يقضي فترة زمانية ربما لا يفكر لا بدفع إيجار ولا بفاتورة كهرباء ولا ماء، وإنما قد وضع بصورة من أروع ما تكون الصور. يقول هنا عناية الرب الكريم بهذا المخلوق المكرم. ثم نجد أنفسنا أمام وصف دقيق علمي أدبي أيضا لذلك الرحم، ونحن ما زلنا في دائرة الوصفين القرار والمكين. الرحم منيع بشكل مدهش على الربوب، ولا أدل على متانة الرحم مما قاله ذلك الطبيب. يقول مضى علي ربع قرن من الزمان ولا أذكر أني شاهدت رحما قد تمزق مثلا في حادث السيارة، سواء كان في المصاب حاملا أو غير حامل، يعني لا فرق على الإطلاق. أليس، وهذا الاستفهام استفهام تقريري يسمى، يعني يدخل همزة الاستفهام على النبي، أليس؟ لو حذفت الهمزة يصبح ليس، فحينما ندخل الهمزة على نبي يكون التقرير. والله تبارك وتعالى يقول في سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. أليس خلق الرحم نفسه آية ما بعدها آية؟ فأين العالم؟ عموما يريد أن ننبه لنقطة مهمة جدا. نتناول الرحم نحن من حيث ما هيئ ليقوم بوظيفته على أتم وجه. فهذه التهيئة للرحم من جهة تبين لنا عناية الله تبارك وتعالى بهذا المخلوق، ومن جهة تبين لنا قدرة الله عز وجل وإرادة الله تبارك وتعالى وعلم الله عز وجل. ويمكن أن نستشرف بعض مظاهر صفات الله عز وجل، منها رحمة الله تبارك وتعالى التي هي اسمه الرحم هو أصلا، قال التي كانت من وراء كل هذه التهيئة. عموما أذكر أني في كتاب من الكتب اسمه الطب في محراب الإيمان يتناول هذا المظهر تناول أدبي علمي، يقول أنت خبير بأن الجسم فيه جهاز مناعة، وجهاز المناعة وضع في هذا البدن من أجل أن يرفض كل ما يمكن أن يدخل إلى البدن ليعيش فيه أو ليؤثر فيه. فجهاز المناعة هو جهاز حماية حقيقة، جهاز يقي البدن من كل ما يمكن أن يفد إليه. ومن هنا الإيدز كما يقولون هو تهدم أو ضعف أو غياب جهاز المناعة، فيصبح البدن دون جهاز المناعة قابلا لأن يموت بأدنى الأسباب وأتفه الأسباب. إذا جهاز المناعة مهم جدا، لعلما يعترض زراعة الأعضاء في علم زراعة الأعضاء جهاز المناعة، ذلك أن العضو الذي يزرع في البدن يأتي جهاز المناعة ليرفضه. ومن هنا من زرع فيه عضو، ونسأل الله عز وجل أن تبقى أعضاؤنا كما هي، وأن يجعل الله أن يجعل الله تبارك وتعالى سمعنا وبصرنا من الوارث لنا دون أن نحتاج إلى أن نزرع شيئا من الأشياء. عموما حينما يزرع عضو من الأعضاء في بدن من الأبدان يحتاج من زرع فيه العضو إلى تناول أدوية تخند جهاز المناعة، تقلل من شراسه إذا صح التعبير، وليس شراسه، ليس شراسه، يعني جهاز المناعة مثل المقاومة الوطنية التي يقوم بها أهل وطن احتل من قبل أعداء الله تبارك وتعالى، مقاوم من الطراز الأول، والكريات البيض داخلة في جهاز المناعة. عموما قال يحتاج لأدوية تخمد أو تقلل أو تفعل جهاز المناعة. فسألنا قلنا طيب ما شأن المرأة حينما تحمل؟ أليس هذا الجنين عضو رافع؟ أهو منها ليس منها؟ بعضه منها لا مانع، البويضة قبل أن تلقح، لكن بعد ذلك تخلق في جسدها ما تخلق وهو وافد غريب. هنا يرصد الطب فيما ذكر ذلك الطبيب، يرصد قضية جهاز المناعة والجنين. يقولون إن الله تبارك وتعالى يهيئ للجنين مكانا أو قرارا متينا، حيث إنه يعمي عليه بإطلاقات وإفرازات إنما تحميه، ويشبه ذلك الطبيب هذه الإفرازات والإطلاقات بالقنابل الدخانية التي تعمي على أولئك الذين تلقى عليهم القنابل الدخانية من قبل أولئك الذين أكثرهم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لن أراهما، رجال بأيديهم كأذناب البقر يسوقون بها الناس، قال هؤلاء الذين يطلقون القنابل الدخانية. يطلق من القنابل الدخانية على الجنين فيعمى على جهاز المناعة، كأنما يخدر تجاه ذلك الجنين الذي يدخل وهو جسم غريب عن الجسم، ويبقى مختفيا معمى عليه حتى ينتهي الأجل، ما أصل الأجل الموت يعني، حتى ينتهي أو تنتهي مدة الحمل. إذا انتهت مدة الحمل وآن أوان الولادة تنعدم كل المخفيات لذلك الجنين، كل ما كان يستر الجنين عن جهاز المناعة تختفي فجأة، جهاز المناعة ينظر وإذا بغريب داخل الجسم فيثور ثورته التي تظهر بصور الطلق الشديد من أجل أن نخرج ذلك الجهاز، جهاز المناعة ذلك المولود. يمكن أن ننظر لهذه الظاهرة نظرة ولو أدبية لهذه الصورة مع عدم الدقة في الأداء، لأن هناك آليات كثيرة جدا، ونظام من أدق ما يكون نظام إنما يعيش به الجنين إلى أن ينتهي أمد حمله، فإذا به يفد إلى هذه الدار. لكن بصورة عامة الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى، دقة الخلق ومظاهر الحكمة في الخلق تدلنا على كثير من صفات الله تبارك وتعالى. تناول ذلك في كتاب الله عز وجل دليل على أن هذا القرآن إنما هو كلام الله عز وجل، حيث إن الذي أحاط بدقائق الوجود إنما هو الله تبارك وتعالى، وحيث إن الله عز وجل قد أحاط بدقائق الوجود حينما يجلي لنا كتاب الله عز وجل بعض هذه الدقائق، دل هذا على أن هذا من كلام الله تبارك وتعالى. قلنا إن كلام الله عز وجل صفة من صفات الله، وصفة الكلام تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق جلاله، ومن هنا الآيات القرآنية تدلنا على ما علمه الله عز وجل، ومن هنا الآيات عرض على الإطلاق ما تعلق به كلام الله عز وجل وما تعلق به علم الله عز وجل. علم الله عز وجل كل ما سيكون عليه الجنين لأنه هو الذي خلق ذلك سبحانه وتعالى، ونزل كتاب الله عز وجل يدلنا على هذه الدقائق، فكان كل مظهر من المظاهر العلمية التي نضح بها كتاب الله عز وجل دالا أولا على أن هذا القرآن إنما هو كلام الله عز وجل، ثانيا دالا على أن هذا الترتيب وهذا الخلق إنما هو بحكمة الله تبارك وتعالى. فالخلق كما قلنا يدل على الخالق، والحديث عن هذا الخلق إنما يرجع إلى إحاطة الله عز وجل بما يحدثنا عنه. طبعا السؤال الذي ربما طرح بين حين والآخر هو قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. إن الله عنده علم الساعة، فما أحاط بعلم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. نحن نعلم من الساعة علاماتها، نعلم من الساعة وقوع الساعة يعني وقوع الآخرة، لكن متى يكون ذلك؟ علم الساعة يعني علم وقوع الساعة حينما تنطوي هذه الدنيا لينشر الله عز وجل الآخرة. إن الله عنده علم الساعة، ما الذي عطفه على علم الساعة؟ قال وينزل الغيث، قضية إنزال الغيث، الغيث ظاهرة من الظواهر الحيوية. وحينما نحن نتكلم المشكلة أحيانا أن الكلام يكون مختصرا بالحقيقة اختصارا ربما عما كثيرا من جماليات الموضوع ومن دقائق الموضوع ومن مظاهر حكمة الموضوع، وينزل غير انتهت فقرة القرآن، لكن ما ينزل غير آليات تنزيل غير. كم مظهر من مظاهر الكون يشارك في إنزال الغيث، وما مدى حاجة هذه الأرض الغيث؟ قل ما شئت ونزغي ويعلم ما في الأرحام. العقل الثالث العلم ويعلم ما في الأرحام. قالوا هذه الفقرة لم تعد خاصة بالله عز وجل، لما يا محترم؟ قال لأننا بتنا ندري ما في الأرحام. ما شاء الله، هذا كله ترتبه عدم الإحاطة بالتعبير حقيقة. أحيانا الإشكال يأتي من هنا ترى، ويعلم ما بالأرحام، خرج الزوج بشر الزوج تقل ذكر، والآن عم يسألوا طبعا مقابلات كثيرة على المساواة، مع أنه نفس المرأة التي تناضل على الشاشة هي حينما تبشر بالذكر تفرح، بتصير فرح، طيب سبحان الله أنت من شوية كنت تولولي إلى أن تصلي إلى ما وصلت إليه. المهم قال خرج من غرفة الطبيب وقال له أنا أبشرك ذكر، هي علم الطبيب. يلا طبعا حينما نقول علم الطبيب هنا ينبغي أن نذكر نقطة لعلها من الأهمية المكان. أعلم حينما نظر إلى الحامل قال ذكر هكذا، أم أنه قام بدراسات وتحاليل وربما أخذ من الماء المحيط بالجنين ما أخذ وحلل من أجل أن يتعرف إلى الهرمونات كل ما يعني دراسة أو تصوير؟ جميل جدا، حينما نقول تصوير ما معنى تصوير؟ ما يقصد أنه لم يبقى الجنين في الرحم من حيث التصوير. التصوير هو إما أن يدخل إلى داخل الرحم ليرى، وإما أن يستخرج ما في الرحم إلى الخارج وهذا يكون عند الولادة، أو تكون العلاقة بين ما بداخل الرحم وما بين الآلة التي تنقل لنا ما بداخل الرحم. إذا نحن أمام صورة الآن، هل استطعنا أن نعلم ما في الأرحام من أجل أن تكون فقر القرآن ليست خاصة بالله تبارك وتعالى؟ قال هذا نظر ساذج وطرح لعله أكثر من تصحيح. نقول هي الطرح تصحيح. لما يا ترى؟ أولا قال ويعلم ما في الأرحام. ينبغي أن نقف عند ما، وينبغي أن نقف عند الأرحام. هذا الطبيب كم رأى في العالم، ولنفترض أننا نتحدث عن نساء الحوامل فقط، هل علم ما في الأرحام أم علم ما في المفرد؟ سلمنا، علم ما في المفرد سلمنا، لكن لا نسلم. مما؟ قال لأن كلمة ما لا تدل على كونه ذكرا وأنثى، ما معناها أوسع بكثير. ما أنت فرق كبير حينما أسألك ما أنت، يعني حدثني عن كل ما يتعلق بشخصيتك وصفاتك وهويتك وطولك وعرضك ولونك وشعرك وحوامل الوراثة عندك كروموسومات، كل ما شئت فيه. ويعلم ما، إذا ما هذه كلمة تدل على هوية المحمول، هوية. الطبيب ماذا عرف؟ ما عرف أكثر من أنه ذكر أو أنثى، يعني عرف الجنس فقط فحسب، ولم يعرف ما وراء ذلك. أي يستطيع الطب، وهذا لون من ألوان حقيقة الطرح على سبيل التحدي حتى، أي يستطيع الطب بالتحليل أن يقول والله هذا الجنين أبشرك يا والد الجنين بما تبشرني، هذا سيكون موظف غدا وراتبه كذا وسيسكن في كذا وسينجب كذا. أيمكن أن يعرف مراحل حياته ما يتعلق؟ لا يمكن أبدا على الإطلاق، لأنه لما يكون الطبيب ما لو يستطيع الطب، حتى أكون أوضح، يستطيع الطب أن يتعرف إلى إلى ما تحمل المرأة قبل أن تحمل؟ قبل الوجود لا يمكن أن يتعرف، هو عرف بعض الوجود. ومن هنا من السذاجة أن يقال والله الطب صار يعرف ذكر أنثى. طيب من قال لك بأن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام أن معناه ويعلم ذكر ولا أنثى؟ من قال لك هذا يا أخي؟ ثم قال ما مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. هذا الكلام الذي سيحدثه أو تحدده الفقرة التالية إضافة إلى معنى لعلي سقته قبل هذه المرة، قول الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين. نحن نعلم أن البويضة أو نطفة الأنشاج هي بويضة ملقحة، يعني من عنصرين ليس من عنصر واحد، لكن هنا قال منه فجعل منه يعني من الحيوان منوي. الدراسات كلها الآن تبصم بالعشرة على أن قضية تحديد الذكر والأنثى إنما هو من الرجل وليس من المرأة، مع أنه كما قلت الحس العام خاصة في الصعيد، الحس العام أن المرأة هي التي تنجب الذكور والمرأة هي التي تنجب الإناث. مقلق أنتم ما زلتم يعني لا تدرون الحقائق. قومه منه فجعل منه الهاء، هذا إعجاز وحده، حقيقة إعجاز. لما نحن نتكلم مع من درى عظمة التعبير ودقة التعبير وتحديد التعبير، إذن يجعل الله عز وجل من نطفة الرجل ما يحدد به الذكر والأنثى، وهذا سكنا. إذن أمران، الأمر الأول ويعلم ما في الأرحام، الأمر الذي قبله كان الناس يظنون وإلى الآن كثيرون يظنون بأن المرأة هي من وراء الإنجاب أنثى أو ذكر، فتبين بإشارة القرآن بل بعبارة القرآن أن الرجل من وراء ذلك وليس المرأة. تبعا لعالم الأرحام الدنيا كلها تتهم الإناث بأنهن يلدن الإناث. يأتي القرآن يكشف أن تحديد النوع يأتي من ماء الرجل وليس للمرأة إلا دور المستقبل فقط. فعلا هي مستقبل يعني أرض. وبعد عمر مزيد من حياة البشرية تكتشف هذه الحقيقة الكونية التي دل عليها قول الله عز وجل كما قلنا منه وجعل منه الزوجين. نأتي بكلمة ما. ما معنى قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام؟ الطب مع تمكنه من معرفة الجنين ذكرا أو أنثى، وقلنا ترى هذا على الغالب قد يضل التشخيص وإن كان ضلاله ضئيلا جدا. فيما يعني أذكر كلام الدكتور أنه يحدث تحديد 100% باعتبار المعطيات، وقلنا أنت دون ما أن تتدخل آلات معينة تجعل الجنين كأنه ليس في الرحيم، أيمكن أن تعرف؟ إذا يبقى علم الإنسان دون ما آلاته، يعني بمعنى آخر أنا لا أستطيع أن أرى ما وراء الجدار إلا إذا تمكنت من صنع منظار يقلب كما كنا نسمع. ما أدري إذا كان صحيحا ما صحيحا، غالبا من الصحة المكان خاصة في وسائل معينة مثل القمر الصناعي الذي يخترق كثيرا من الأسوار ويتجسس على الناس. أيمكن أن أقلب المسألة وأزيل الجدار عبر إشعاعات معينة؟ يمكن، لكن يبقى الجدار جدار. أمح المنظار فإذا بالعين أو الإبصار يبقى على ما هو عليه. أنا أتكلم عن أمر يمكن أن تصل إليه دون وسائل. أما أن تلد المرأة ويرى والد المولود ولده الذي جاءه على أنه ذكر، قال هاي عرفت أن هاي ذكر، طيب أنت أي مزية لك في أن تعرف أنه ذكر بعدما جاء؟ مثلها تماما حينما ندخل قبل أن تلد الأم مولودها سنتعرف إلى هذا. عموما مع تمكن الطب ما في قوله ما تشمل كون الجنين ذكر وأنثى واحدة، طويل قصير، أسمر أبيض، سعيد شقي أيضا، هي قضية السعادة والشقاء. لا يمكن يعني بأي آلات يمكننا أن نخترق مستقبلا لما يوجد في الكون، وإنما هو في علم الله تبارك وتعالى. ذكي أو غبي ما يمكن، غني أو فقير ما يمكن. ألف من الحقائق تدخل في ما، ويعلم ما في الأرحام. إذن ليس قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام خاطرا على كونه ذكرا أو أنثى. مسألة لعلها من الأهمية في المكان، عندنا نوعان من الآيات، تقسيم حتى نحن نستفيد فقط، يعني حتى أتمكن أنا من الوقوف على أبعاد الآيات الكونية فقط من أجل هذا. هناك نوعان من الآيات، هناك آيات تتعلق بالأحكام يعني تجسد منهج الله عز وجل. ما منهج الله تبارك وتعالى؟ يتمثل منهج الله عز وجل في أوامر ونواهي، يتمثل المنهج في افعل ولا تفعل، فيما حرم الله وفيما أمر الله به وفيما أباحه الله عز وجل، هذا هو المنهج. هناك غموض في المنهج الذي يشكل أو يكون الصائغة لسلوك الإنسان. كل آية التي تتعلق بالأحكام ألف فيها كثير من الكتب، وهناك كتب عند المذاهب الأربعة، كل مذهب من هذه المذاهب تناول آيات الأحكام وشرحها وبنى الأحكام المستنبطة من تلك الآيات على قواعد مذهبه. فهناك كتاب آيات الأحكام للجصاص مثلا، كتاب في الفقه الحنفي، وهناك كتاب أحكام القرآن الكريم لابن العربي القاضي وهو فقيه مالكي. هناك أيضا آيات الأحكام للسادة الشافعية. إذن آيات الأحكام واضحة كل الوضوح. ما الذي فسر آيات الأحكام؟ كثير من آيات الأحكام فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث من هذه الحيثية إما أنها تفسر آيات حيث تنزل فيسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مباشرة يوضحها عليه الصلاة والسلام يبينها يحدد أبعادها ومعانيها، وإما أن ينشئ حديث صلى الله عليه وسلم أحكاما جديدة، لأنه أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يضيف إلى الأحكام بإذن من الله عز وجل. إذن الآيات التي تناولت الأحكام والأحاديث التي تناولت الأحكام جاءت على أوضح ما يكون البيان، هذه واحدة. قال لأن آيات الأحكام لا ترجع، يعني لا ينتظر بآيات الأحكام أن تفسر الأطوار أو الأجيال القادمة، يعني يبقى المجتمع معطلا من حكم الأحكام مع نزول آياته لتعمية هذه الآيات وعدم فهمها، حتى يأتي جيل أو جيلان أو 20 جيل ثم بعد ذلك نكتشف أن هذا الحكم كذا، هذا ما يصح، هذا ولم يقع مثل هذا. إذن هذه نقطة مهمة، ما الآيات التي قل تفسيرها؟ الآيات التي تناولت الظواهر الكونية، الآيات التي تناولت الظواهر الكونية عظمتها في أنها بيّنت حقائق ما صدم القرآن الكريم بها العصر الذي أنزل فيه، ولكنها حيث إنها أدت مهمتها في توجيه المجتمع إلى تدبر آيات الله الكونية ليزداد إيمانا وصلة بالله عز وجل وتعريفا بتصاريف أقدار الله، لأن الآيات الكونية تدخل في تصريف أقدار الله تبارك وتعالى. ومع ذلك بقيت جوانب في الآيات الكونية مع أدائها الوظيفة والمهمة ببيان هذه الحقيقة على المستوى الذي كان عليه المجتمع، تنضح الآيات بكل الحقائق التي تضمنتها الآية لكنها ما أصحت عنها. وسنأتي ببعض النماذج ما أكثر دليلا على سائر النماذج التي تتناول الآيات الكونية. إذا الآيات الكونية تركت، لما تركت؟ قال لأن الله تبارك وتعالى من سنته في خلقه أنه بين لهم ما به تقوم حياتهم من عبادات ومن أخلاق ومن معاملات ومن حلال ومن حرام ومن سلوك ومن قيم. لكن ما يتعلق بهذا الكون وعظمة هذا الكون وحقائق هذا الكون ترك الله عز وجل ذلك للجهود البشرية والاكتشافات، فمن هنا لم ينزل كتاب الله عز وجل ليغطي كل الحقائق الكونية، وإنما أماط عن بعض هذه الحقائق وكشف عن بعضها الآخر وألمح إلماحا لبعضها الآخر وأومض إيماضة لبعضها الآخر، ربما نبض بنبضة قرآنية عجيبة مثل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلم. إذا قسمت النص أنا سأقسمه إلى قسمين، القسم الأول معروف بيّن الله عز وجل فيه وسائط النقل الكبرى، طبعا الجمال ما ذكرت هنا، وسائط النقل الكبرى التي كانت تنقطع، لكن هناك قطار وهناك سفن حتى وهناك طائرات وهناك أساطير كل ما شئت، وهناك وسائط نقل ما زالت في رحم الغير. أي حديثهم الله عز وجل فيقول والخيل والبغال والحمير يتركبوها ويخلق لكم القطارات والطائرات وعابرات القارات، هذا المعنى يضيق على الأذهان أن تستوعبه، لا من باب أنهم ضعاف العقول. قد يظن الظالم بأن والله عقول الصحابة أو عقول العصر الذي أنزل فيه القرآن عقول ضعيفة لا تستطيع أن تحتمل هذا، ليست المسألة تحتمل أو ما تحتمل أبدا، وإنما المسألة حينما يحدثني الله عز وجل عن أمر سيكون بعد 10 قرون، فما الذي أستفيده أنا لو قال والقطارات؟ سيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من القطارات؟ وضح؟ إذن ليس الظرف الزماني ولا المكاني ولا البيئة مهيئة ليقال والله ستركبون الطائرات، لكن جاء مفهوم الطائرات أين؟ في سورة العنكبوت آية فجة ما في غيرها، حقيقة ما في غيرها، اقرأ القرآن الكريم لن تجد سواها على الإطلاق، وفيها معنى إعجازي مدهش حقيقة باهر. يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت في هذه الآية وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ولا في السماء. انت تظن ابو هريره رضي الله عنه صار في السماء حتى يقول والله انت لن تعجز الله ولو فرط؟ لا لا ابدا. هم استوعبوا المعنى العام ان هذا الانسان ايمكن ان يكون في السماء؟ الايه هل دلت الايه على الامكان؟ نعم. لو لم يكن من الممكن ان يكون هذا الانسان في السماء لما كان لقوله ولا في السماء من معنى. وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. اذا قوله تعالى ولا في السماء واضح بان الانسان سيكون في السماء. لكن اقوال ولا في السماء وانتم بالطائرات، ولا في السماء وانتم بالاطباق الطائره، ولا انتم في السماء وانتم في المراكب الفضائيه وفي الاقمار الصناعيه، لا ما قال بل لماذا؟ قال لان هذا متروك للجهود البشريه، ومهمه القران ان تشير فقط اشارات بعباره قرانيه مركزه. يمكن ان نضم لهذا أن الله تبارك وتعالى حينما يخاطبنا بحقائق يخاطبنا بحقائق دون أن يغمط حواسنا ما تقع عليه. هذا النص الثاني، وننتقل إن شاء الله عز وجل مباشرة إلى النص الثالث في المجلس القادم. ما معنى الكلام هذا؟ حينما تكون في ليلة صافية القمر بدر، لكن هناك سحب بيضاء قد تراكمت وأخذ القمر يبدو من خلالها مرة بعد أخرى، يبدو ثم يغطى، يبدو ثم يغطى. ما الذي ترى أنت؟ البصر يقول لك مباشرة إن القمر يسرع بين القطعان الغيمية، يعني هذه الغيوم القمر يسري، انت ترى القمر يمشي، لكن هو هذه الحقيقة؟ لا والله مو هذه الحقيقة. هل يحترم كتاب الله عز وجل بصرك حينما يرى القمر يجري يركض يركض هكذا يركض، مع انه الذي يتحرك هو الغيم فقط، الذي يتحرك هو الغيم وليس اكثر. اذا ارجع لأؤكد هذا المعنى، يحترم كتاب الله عز وجل حواسك. لما؟ لأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق الحواس، ويعلم الله تبارك وتعالى ما يقع لهذه الحواس من رؤية بادية الرأي. لكن ما الذي يصوب هذه الرؤية؟ قال العقل، مو من التثبت. انت لو ركزت لوجدت ان السحب يتحرك وان القمر انما له ثبات، لكن ركزت بماذا يا ترى؟ مو بعينك، عينك ترى لا ترى الا ما تراه، وانما بعقلك. لو من الفحص حينما تفحص فاذا بالعقل يحكم على البصر بانك انت لم تكن صائبا في رؤيتك، اذا ثبت، تثبت بعد ذلك بتثبيت العقل فاذا بك ترى القمر ثابتا والسحاب الذي يتحرك. انتقل مباشره الى مر معنا وربما عرضنا هذا اكثر من مره ايضا، قول الله عز وجل وترى الجبال، رؤيه بصريه وترى الجبال. هذه الرؤيا كيف رايت القمر بين السحاب؟ هنا ينقلك الله عز وجل لحسبانك، يعني ظنك، ويحترم الله عز وجل بمعنى يحترم كتاب الله تبارك وتعالى هذا الحسبان المبتنى على الرؤيا. وترى الجبال تحسبها، انت يعني ترى وانت تحسبها، تحسبها الحسبان ظن، وفعل حسب من افعال الرجحان، يعني تظنها حسب الظاهر، تحسبها جامدة. هل هذا الحسبان حقيقي؟ ليس حقيقيا. لكن هل رضيه الله عز وجل لك في القرآن؟ هل قال لا تظنن ذلك؟ خليك على حسبانك ما في مشكلة، حقيقة ما في مشكلة. كثير من التعاملات مع الكون قائمة على مثل هذا، لكن تحتاج فحص. وترى الجبال تحسبها جامدة، يكشف لك عما وراءها، هي ليست جامدة. الذي أحاط بها علما يعلم أنها تمر مر السحاب، أنها متحركة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي، الهاء ضمير إنما يعود على الجبال، وهي تمر، تمر معك تمشي يعني تتحرك، ومر الأمواج مر الهواء، قال مر السحاب. لما لم يقل مر الهواء؟ لما لم يقل مر الأمواج؟ لما لم يسند أو لما لم يضف مر إلى غير السحاب؟ قال أعرض القرآن الكريم عن إضافة مرة مرة لما به حركة ذاتية، وإنما عرض المضاف إليها هنا، يعني أضاف مرة لظاهرة كونية لا تتحرك بذاتها. مرة السحاب، السحاب لا يتحرك بذاته، السحاب لا الهواء لمن دفعه، الذي يسوق السحاب إنما هو الهواء. يعني أضاف مرة لظاهرة كونية لا تتحرك بذاتها. لما؟ قال يدلك على أن الجبال تتحرك لكنها لا تتحرك بذاتها. لما تتحرك إذن؟ كما أن الهواء يدفع السحاب وأنت ترى السحاب دون أن ترى الهواء، كذلك هذه الجبال تمر لكن مرورها أو حركتها ليست منها. يعني الجبال لا تتحرك وحدها، تتنقل. وإذ من عند الصبح نفتعين والجبال هملايا، هنا في دبي في ساحة ميدان عبد الناصر. شو الكلام هذا؟ مشكلة، هي بحاجة ليوم الأربعاء. فيما يتعلق بالجبال، الجبال لا تنتقل من أماكنها. ما الذي يحرك أيضا الأرض؟ إذا أعطاك علامة حقيقة أن الجبال تتحرك، وأعطاك حقيقة أخرى أن حركتها ليست ذاتية، إذا يحركها ما ارتبطت به هذه الجبال. ومن المعلوم، من المعلوم أنك ما دمت ضمن الشيء فلن تستطيع أن تحيط به. نحن نحيط الطائرة في الهواء، ننظر من النافذة، أترى الطائرة تتحرك؟ لا والله. ما الذي تراه يتحرك؟ طائرة أخرى. لو أنك رأيتها من النافذة رأيت طائرة أخرى، لأنك ستقيس مكانك على مكانها أو مكانها على مكانك. والقطار الشيء نزه وإنت جالس بس عم تهز، إذا مر الشجرة معناته القطار عم يتحرك. أقصد أنا لا تستطيع أن تحكم على ما أنت فيه إلا إذا خرجت عنه. فالذي يحدثنا عن الجبال وأنها تتحرك وحركة ليست ذاتية وإنما بحركة الأرض، إنما هو الذي أحاط بالجبال وبالأرض. أما أنت على الأرض أيمكن أن ترى؟ دعك من القرآن ذلك. ونحن على الأرض أيمكن أن تعلم بأن الجبال تتحرك؟ لا يمكن أبدا، خاصة وأن السماء محيطة بنا من كل جهاتنا، وليس هناك معلم ثابت في السماء نقيس حركتنا عليه، اللهم إلا النجوم. والمشكلة أيضا هنا أننا نظن أن النجوم التي تتحرك، فنحكم على نجوم الحركة مع أنه في الحقيقة نحن الذين ندور، نحن الذين نتقلب. دوران الأرض حول نفسه هو الذي يشكل لنا ظهور نجم وغياب نجم آخر. إذا هناك مجموعة من الحقائق، إذا ما نضح بها كتاب الله عز وجل دل على أن هذا الكتاب إنما أنزله من أحاط بكل شيء علما. وصلنا إلى حقيقة من الحقائق العلمية التي نرجو الله عز وجل أن يمكننا من بيانها، وهي قضية الناصية الكاذبة. وهذا سنرجع به إن شاء الله عز وجل إلى أجهزة اختبار الكذب. قال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى قال: لقد أعطيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئين، لو أعطيتهما جبريل وميكائيل. طبعا على عظمة جبرائيل وميكائيل، حينما يقول لو أعطيتهما جبريل وميكائيل مع عظمة هذين الخلقين، مع ذلك أنه ما سيذكر هو من العظمة بمكان. يقول لو أعطيتهما جبريل وميكائيل كنت أجزلت لهما العطية. قولي عز كبريائي فاذكروني أذكركم، وادعوني أستجب لكم. يعني لو أن الله عز وجل أعطى جبرائيل هذا لكان قد أجزل له العطاء. إذن نحن أمام عطيتين من عطايا الله تبارك وتعالى، بهما ارتفعت الأمة: فاذكروني أذكركم وادعوني أستجب لكم. طبعا في السابق أنتم تذكرون أن بني إسرائيل أرادوا أن يتسكهوا، أرادوا أن يغيروا من الطعام الذي اختاره الله عز وجل لهم هو المن والسلوى. فإذا بهم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. يعني ما في أفضح من هذا الموقف منهم. فادعوا لأنه هو موظف عندهم سكرتير هو. فادعوا ولنا نحن لنا ادعوا مفرد انت يا مفرد اما نحن لنا وربك انت مو ربنا ربنا في ادب حقيقه. فادعوا لنا ربك يخرج يعني الامر تاتي الاجابه مباشره اذا دعوته اجاب يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الى اخر الايه. ما الشاهد هنا؟ أرقوا أن يدعو أحدهم الله عز وجل مباشرة أم أنهم ربطوا بنبيهم؟ قال ربطوا بنبيهم هذه الأمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت مع الله عز وجل دون موثقة. وأحدهم كان في بيت من البيوت البارحة أول البارحة وكان في واحد نصراني فالحديث كان رائعا حيث قال نحن مما نتميز نحن المسلمين مما نتميز به أنكم أنتم إذا أردتم أن تتوبوا لابد من أن تجلسوا على الكرسي والله أعلم الذي يجري بعد ذلك. لعل القسيس تتخدر مشاعره وما تدري ماذا يفعل بعد ذلك لأنه ينبغي أن يتكلم عن الفاحشة بكل حذافيرها وجزئياتها وهذا لون من ألوان التلذذ غير المباشر بالزنا بحكة من هذا. أما نحن إذا رجع إلى الله عز وجل يقبله الله تبارك وتعالى نعم بحاجة لشيخ يبحث عن شيخ في مسجد المساجد لا والله يرجع مباشرة إلى الله ويقبله الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي ذنب تذنبه وتريد أن ترجع إلى الله عز وجل اقرع باب الله مباشرة ادعوني أستجب لكم. ثم الأعلى من ذلك رتب على ذكرك له ذكره لك فاذكروني أذكركم وشتان ما بين ذكرك له وهو ذكر الفقير المحتاج المنتوف الفاني كل ما شئت وذكره سبحانه وتعالى ذكر الغني القادر الذي لا يزيد في عظمته لو أن كل المخلوقات حتى جبريل وإسرافيل وميكائيل سجدوا سجدة واحدة ما زادوا في ملك الله عز وجل ذرة واحدة. وأخيرا قال رجل ليحيى بن معاذ من أجالب عم يسأله أنه من الأصحاب الذين ينبغي أن أصحبه؟ قال الذين لا يغيبون عن ذكر الله عز وجل يعني ما جالس إلا الذاكر ترى غافل عن الله ينقل لك غفلته. نحن في الحسيات أشد تأثرا وتأثيرا منا في المعنويات. يعني واحد عطس والله خفت أنا لأنه عطس رش رشا يعني وزع كل ما يحمل دفعة واحدة وبعدين تركها مو أنه يعني كظم مو أنه وضع مثلا محرم وكذا وأنا مباشرة خفضت رأسي كنت تطير من فوق رأسي. لكن أنا معتقد حقيقة بأنه هذا الرذاذ الذي ما أدري ماذا يحمل قال ملأ السهل والوعر وما أدري أنا وصل من الفضاء يعني أكلتها أنا. إذن نحن نتأثر بالحسيات واضح كيف؟ أما طيب واحد جالس ذاكر الله عز وجل جالس إلى جانبي حيث لا أشعر بفيض نور ذكره على روحي فإني لا أتلاءم معه كما نفرت هذا التشبيه بالعكس يعني من الذي عطس الذي عطس خلق منه أنا. طيب ولذكر ذكر الله عز وجل مر في الآثار أن الجنية المؤمنة يجلس إلى جانب الإنسي الذاكر يستأنس بنوره يستأنس بنوره. ومر في الآثار أيضا أن الشيطان يقول لأخيه الشيطان طبعا الشياطين إخوة إخوة حرف واحد وربما يعني نصبوا أحلافا كثيرة جدا لتنفيذ الأغراض والمقاصد والمعارف يقول الشيطان الشيطان تحت على ابتعد أترى ذلك؟ قالوا نعم. قالوا هذا إذا اقتربنا منه صرعنا كيف نقول نحن أنه مس جني إنسي فطلعه؟ قال إذا مر الشيطان بجانب الذاكر الذي يمور قلبه بذكر الله والحضور مع الله عز وجل إنما يسرع الشيطان يسرع من نور ذلك المؤمن. قال له من جانب؟ قال الذين لا يغيبون عن ذكر الله عز وجل. قال بماذا أتلذذ؟ عندك السفنات، عندك الشاورما إذا أحببت أنت، نعم، وعندك الفواكه المانجا مثلا والجوافه. قال له بما تلذذ؟ الجواب كان بذكر الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشبع من هذا الطعام. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن ادم لقيمان ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن ادم لقيمان. اما بالنسبه للذكر أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني طول الليل عم بيأكل، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني بحسب آدم لقيمات، لأن الجهاز الهضمي هذا بتخربه أنت إذا دفشت فيه شيء جدر من الهريس خربوا حقيقة. نحن أغلب الأجهزة الهضمية عندنا هذه الأمة المطبخية طبعا قال مخربة حقيقة مفتوحة هكذا. ولذلك الآن ظاهرة ربط المعدة والأفواه مربوطة من زمان أنا بعرف، لكن ربط المعدة المشكلة حقيقة عم بيربط المعدة. طيب أنت بحاجة تربط معدة، أنت اربط معدتك بدون ربط بحسب هذا لقيمة. أما لو فتحت معدة روحك ما تشبع من ذكر الله عز وجل. هذا ولا بما أتلذذ؟ قال بذكر الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.